بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. في هذا الدرس المبارك يسعدنا ويشرفنا دائما وأبدا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نام السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام بن محمد بن سعود الإسلامية، في مطلع هذا اللقاء المبارك. نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. كذلك نرحب بالإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ومن أعماقنا نرحب بالأحبة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، قبل أن نبتدئ مع شيخنا الفاضل في الدرس الجديد، نحب أن ننوه الدارسين والدارسات إلى أنه في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، اعتبارا من يوم الاثنين القادم، سيكون شرح متن الورقات قد انتهى، وبداله يكون هناك مراجعة لهذا المتن المبارك. وعلى ذلك فإننا نأمل من الإخوة الدارسين والدارسات تحضير الأسئلة المتعلقة بهذا المتن وما قد استشكل عليه من بعض المسائل، حتى نطرحها على فضيلة الشيخ، سواء كان بالاتصال الهاتفي أو كان عبر موقع الأكاديمية. كلنا شوق إلى أن نرى تفاعلكم مع هذا المتن المبارك، وحتى يكون بإذن الله سهل وميسر عليكم فهمه، فإن الشيخ قد خصص جزء من وقته في الأسبوع المقبل لمراجعة المتن كاملا معكم على مدى 3 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادم بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، نترك المجال لشيخنا الفاضل ليستفتح الدرس الجديد مع مراجعة الدرس الماضي، فتفضل شيخنا المشكور مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد كان حديثنا في الدرس الماضي عن الأصل في الأشياء المنتفع بها، أهو التحريم أم الإباحة؟ وذكرنا أن المصنف رحمه الله ذكر القولين، وذكر أو أشار إلى وجه كل واحد منهما إشارة لطيفة، ولكنه لم يرجح، وقد تكلمنا في وجه القول بالتحريم ووجه القول بالإباحة، واخترنا ما نراه راجحا إن شاء الله، وهو مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة. ثم تكلمنا في موضوع الاستصحاب، فإن المصنف جعله تابعا لهذا الأصل لأنه متفرع عنه، فإذا تحدد الأصل تحدد المقصود بالاستصحاب، وعرف كيف يستعمل الاستصحاب في الاستدلال. كذلك تكلمنا في شروط المفتي التي ذكرها المصنف، ويعني تناولناها بشيء من الاختصار بحسب ما يسمح به الوقت. قبل الانتقال إلى الدرس الجديد، كالعادة يمكن أن نطرح بعض الأسئلة على الإخوة، سواء هنا الذين حضروا معنا هنا أو على الإخوة المشاهدين في منازلهم. كنا قد طرحنا سؤالين، السؤال الأول: ما الأصل في الأشياء المنتفع بها؟ يعني طلبنا الراجح في هذا. نعم، الأصل فيها الإباحة. نعم، وقد ذكرنا من أدلة ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. السؤال الثاني كان عن تعريف الاستصحاب وما مثاله، قلنا: ما تعريف الاستصحاب وما مثاله؟ يعني طلبنا تعريفا دقيقا للاستصحاب مع التمثيل له. نعم، يعني نحن ذكرنا تعريف المصنف وما أشار إليه المصنف، وقال هو أن يستصحب الأصل ما لم يرد دليل. ثم ذكرنا تعريفا آخر هو أوضح من هذا وأدق يذكره كثير من الأصوليين، وهو أن الاستصحاب يعني الحكم بثبوت أمر في الزمان المتأخر بناء على أنه كان ثابتا في زمان متقدم، أو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الأول. هذا هو تعريفه. ومن الأمثلة التي مثلنا بها في أثناء حديثنا أننا نقول إن الاستصحاب يدل على عدم وجوب صوم شوال مثلا. من أين أخذناه؟ استصحبنا ما كان ثابتا، يعني لم يكن صوم شوال مشروعا قبل الرسالة، وبعد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته ما جاءنا في الشرع إلا إيجاب شهر رمضان، فعرفنا أن شهر شوال باق على الأصل، وهو أن الذمة بريئة من وجوب صومه. كذلك الشأن في الديون مثلا، من ادعى دينا على شخص فالمدعى عليه الأصل براءة ذمته، فنستصحب هذا الأصل ونقول نعد أن ذمته بريئة حتى تقيم دلالة تدل على انشغالها بهذا الدين، لأن هذا هو الأصل الذي كان سابقا للدعوة قبل أن يدعي، كانت ذمته بريئة يعني لم تكن مشغولة بشيء في علمنا. ثم بعد الدعوة إن أقام بينة تدل على ذلك، على أنه شغل ذمة صاحبه بدين، نظرنا فيها، وإلا فالأصل هو بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل براءة الذمة. هذه أمثلة الاستصحاب. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نستعرض يا فضيلة الشيخ ما وصل إلينا من إجابات الدارسين والدارسات العجالة. الأخ سراج من الكويت يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة ما لم يرد الدليل على غير ذلك، والدليل هو قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. معنى الاستصحاب أن يستصحب الأصل الذي تقرر ما لم يرد دليل ينقلنا عنه، مثاله إذا خيل للمصلي أنه أحدث فإنه يستصحب الأصل بأنه على وضوئه ما لم يرد دليل على الحدث مع وجود ريح أو سماع صوت، والله أعلم. ما شاء الله، هذه إجابة نموذجية. الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب أجاب عن السؤال الأول: الأرجح أن الأصل في الأشياء منتفع بها الإباحة ما لم يرد نص بتحريمها، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إجابة السؤال الثاني: الاستصحاب هو تعريف اصطلاحي للأصل، وهو التمسك بحكم الإباحة الأصلية وبراءة الذمة التكليفية لعدم وجود الدليل، وهو من الأدلة المتفق عليها. ثم ذكر بعد ذلك مثالا على ذلك. سما نجد من السعودية أجابت عن السؤال الأول: الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة، وذكرت الآية: وخلق لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إجابة السؤال الثاني: الحكم بثبوت الأمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان السابق. الأخت شذى من العراق كذلك أجابت عن السؤال الأول بمثل ما أجاب الإخوة من قبل، وذكرت معنى الاستصحاب: هو إذا تقرر الأصل في الأشياء ما هو، هل أصلها الإباحة أم أصلها التحريم، فهذا الأصل هو الذي يسمى الاستصحاب. إيمان الأعظم من كندا أجابت عن السؤال الأول: الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة على القول الراجح، وجواب الثاني للاستصحاب: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل، فللإباحة والتحريم إن تقرر أحدهما فهو الذي يستصحب عند عدم الدليل. يستصحب فهو الذي يستصحب. نعم نعم، فهو الذي يستصحب عند عدم الدليل. أم عبد العزيز من عمان كذلك أجابت نفس الإجابة، وأسماء وهبون من المغرب. نشكرهم في الواقع شكرا جزيلا على هذا التفاعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. شيخنا الفاضل، فيها تعليق فقط على قول بعض الإخوان أن الاستصحاب دليل مجمع عليه. الحقيقة أن بهذه العبارة ما تكون يعني العبارة سليمة، لأن الاستصحاب أقسام، فالاستصحاب منه نوع هو المتفق عليه، وهو استصحاب البراءة الأصلية، أو أن الأصل براءة الذمة، هذا متفق عليه أن الأصل براءة الذمة. وأما أن نقول أن الاستصحاب دليل متفق عليه فلا، أن العادة الأصوليين أنهم يعدونه مع الأدلة المختلف فيها. فمن العلماء من يقول هذا ليس بدليل، هو عدم دليل، يعني هو عدم الدليل، فالتمسك به ليس تمسكا بدليل، وإنما هو تمسك بعدم الدليل. فالقسم من الاستصحاب محل وفاق، أو بعض أقسام الاستصحاب محل وفاق من حيث التطبيق، لكن هل تسمى دليلا؟ هل يطلق عليها إنها أنه دليل؟ هذا يختلفون فيه، وخلافهم فيه خلاف لفظي. ومن الاستصحاب ما هو محل خلاف، كما هو الشأن في استصحاب الإجماع في محل الخلاف الذي ذكرناه وذكرنا مثالا له. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نبدأ شيخ في المتن. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: شروط المستفتي. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. كان المصنف رحمه الله قد تحدث عن شروط المفتي، والمفتي هو المخبر عن حكم الله جل وعلا بطريق الاجتهاد، يعني يخبر اجتهادا لا نقلا للنص. أما ناقل النص فإنه يعني لا يسمى في الاصطلاح مفتيا عند أكثر العلماء. تكلم عن شروط المفتي وذكر طرفا منها، ثم انتقل إلى المستفتي. فالمستفتي هو طالب الفتوى أو السائل عن الحكم الشرعي. إذا كان المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي، والفتوى هي الخبر عن حكم شرعي، فإن المستفتي هو طالب أو السائل عن الحكم الشرعي. ذكر المصنف شرطا واحدا له، وهو أن يكون مقلدا، بمعنى أن لا يكون من أهل الاجتهاد وأهل العلم الذين لهم قدرة على إدراك الأحكام الشرعية بأنفسهم من خلال النظر في الأدلة. هذا الشرط حكى يعني كثير من العلماء الاتفاق عليه، ولكن الاتفاق في الحقيقة محصور في جانب منه ليس على إطلاقه، وهو ما إذا كان المجتهد قد نظر في المسألة وتوصل فيها إلى حكم يغلب على ظنه أنه حكم الله، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يترك هذا الحكم ويأخذ بفتوى عالم آخر ويقلده، على الرغم من أنه يغلب على ظنه ويعتقد أنه مخطئ، لأنه في هذه الحالة ترك ما يغلب على ظنه أنه صواب وعمل بما يغلب على ظنه أنه خطأ. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كان ما فيه ريبة ينبغي أن يترك، فكيف بما يغلب على ظن المجتهد أنه غير صحيح؟ فإذا العلماء يقولون إن الذي يجوز له الاستفتاء هو المقلد. ومما يدل على ذلك الحديث السابق، ومما يدل عليه أيضا أن الله جل وعلا ذم التقليد في غير آية، واستثنى من ذلك التقليد لمن لا يعلم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجعل سؤال العلماء مقيدا بأن يكون السائل غير عالم بالحكم الشرعي. أما إذا علم بالحكم الشرعي بدليله فإنه لا يحق له أن يترك ما علمه ويأخذ بقول هذا المجتهد من باب التقليد. هذا أمر مهم جدا التنبيه إليه. هذه المسألة مسألة تقليد العالم للعالم، اعتنى بها الأصوليون وبحثوها، ومنهم من حكى الإجماع على المنع كما ذكرت لكم حينما يكون قد نظر فعلا. وأما إذا لم ينظر، إذا لم ينظر العالم في المسألة بعد، فهل له أن يقلد؟ فهذه وقع فيها خلاف. فمن العلماء من قال يجوز للعالم أن يقلد عالما إذا لم ينظر في المسألة بعد، أو نظر فيها ولم يتبين له شيء، ومنهم من يقول لا يجوز له ذلك، بل يلزمه أن يتوقف حتى ينظر في المسألة. ومن العلماء من قال يجوز له أن يقلد الأعلم منه، ولا يجوز أن يقلد العالم المساوي له أو الأدنى منه. ومنهم من شرط جواز ذلك بضيق الوقت، فقال إن ضاق الوقت جاز له أن يقلد، وإلا فلا يجوز. ولعل الراجح من هذه الأقوال هو هذا القول، أنه إذا كان بإمكانه النظر في المسألة لو اتسع الوقت لذلك فلا يجوز له أن يقلد إلا إن ضاق الوقت. فإن ضاق عليه الوقت في مسألة عرضت له، وقد تكون عرضت له في صلاته، وهو يتذكر قول الشافعي في المسألة مثلا، أو قول أحمد، أو قول إمام من الأئمة في هذه المسألة ولا يعرف دليله، فإنه يجوز له أن يقلده، لأن الوقت قد ضاق ويصدق عليه أنه لا يعلم الحكم. والله جل وعلا قد أمر من لا يعرف الحكم أن يسأل، يعني أجاز له التقليد، لأن الأمر بالسؤال ليس المقصود السؤال في حد ذاته، وإنما المقصود امتثال ما يفتي به العالم إذا سأله. فليس المقصود أن يسأل ثم يترك ما يقوله العالم، وإنما المقصود أن يسأله ليأخذ بفتوى. لكن هنا دقيقة يعني قل أن ينتبه لها البعض ممن يعني كتبوا في مسألة تقليد العالم للعالم وحكم تقليد المجتهد لغير من المجتهدين. فالذين مثلا يحكون الاتفاق أو يرون المنع مطلقا ليس مقصودهم بهذا كل الأمور وكل الوقائع، أنه لا يجوز له أن يترك ما ترجح عنده ليعمل بالمرجوح، وإنما مقصودهم فقط المسائل التي يمكن أن يستقل فيها كل إنسان برأيه، ولا يؤثر ذلك على رأي الجماعة، لا يؤثر على عمل الجماعة المسلمة ولا على رأي الجماعة المسلم. وأما إذا كان انفراد كل صاحب رأي برأيه سيؤثر على أداء الجماعة المسلمة، فإنه لا يجوز له أن يشد عن الناس، وإن كان ما يعني رأى أنهم فعلوه مرجوح من حيث نظره، فيمكن أن يندرج معهم خوفا من التفرقة التي تؤثر. فهذا يتبين أن الأمر إن يعني إن مقصودهم بما كان في العبادات الخاصة، في عباداتك الخاصة، في صلاتك، في وضوئك، بإمكانك أن تعمل باجتهادك وتترك اجتهاد غيرك، فلهذا أوجبوا عليك ذلك. أما في الأمور التي تشق عصا المسلمين كأمور السلم والحرب مثلا، أمور الصلح مع العدو والهدنة معه وعدمه، فهذه حتى وإن كان رأي هذا العالم أو هذا العاقل مثلا من العقلاء الذين لهم رأي في هذه المسألة أن الصلح ليس بمناسب، يلزمه أن يرجع إلى ما رآه إمام المسلمين وأن يعمل به وإن كان يظنه مرجوحا، لأنه لو فعل خلاف ذلك شق عصا الطاعة وأدى ذلك إلى تفرق كلمة المسلمين. فإذا ينتبه لهذا. وكثير من يعني الباحثين في مسائل الشورى والأحكام المتعلقة بها ربما ظنوا أن هذا مستند لهم في وجوب أن يعمل كل صاحب رأي برأي في أي مسألة من مسائل الدنيا ومسائل الدين ومسائل السلم ومسائل الحرب، والأمر ليس كذلك. هذه يعني على عجالة. المصنف بعد أن يعني بين هذا الشرط ولم يذكر غيره في الحقيقة، وعادة العلماء أنهم يذكرون آداب المستفتي، يعني هنا حين الكلام عن المفتي والمستفتي يذكرون آدابا للمفتي وآدابا للمستفتي، وقد اعتنوا بهذا الأمر عناية كبيرة فكتبوا فيها كتبا مستقلة. فابن الصلاح مثلا كتب كتابا في أدب المفتي والمستفتي، وهو كتاب قيم. الخطيب البغدادي أيضا تكلم في كتابه الفقيه والمتفقه عن هذا. ابن حمدان الحنبلي أيضا له رسالة في صفة الفتوى، وهو كتاب قيم أيضا تكلم فيه عن آداب الفتوى وآداب المفتي وآداب المستفتي. لعل يعني إن سمح الوقت أو اتسع الوقت أن نذكر شيئا من هذه الآداب. لكن المصنف نقول بعد أن فرغ من كلامه عن شروط المفتي أو عن الشرط الوحيد الذي ذكره للمستفتي انتقل إلى الكلام عن التقليد، لأنه جاء في كلامه أن الاستفتاء إنما يجوز للمقلد، فاضطر إلى أن يعرف التقليد، أو هو أراد أن ينطلق من هذا إلى التقليد، لأن عادتهم أن يذكروا التقليد والاجتهاد في أواخر كتبهم إذا صنفوا. فانتقل إلى الكلام عن التقليد وعرفه، عرف التقليد بأنه قبول قول القائل بلا حجة، ذكر هذا التعريف وهو التعريف الأول، قال إن التقليد قبول قول القائل بلا حجة. وهذا التعريف في الحقيقة مشكل جدا، وهو سبب للخلاف في حكم التقليد. لماذا؟ لأننا إذا أخذنا نص هذا التعريف فمعنى هذا أننا نقول إن التقليد هو أن يأخذ الإنسان قول العالم أو قول المجتهد وهو يعلم أنه ليس له دليل، لا حجة معه، وإنما معه رأي فقط مجرد عن الدليل. فلأجل تبادر هذا المعنى من التعريف قال بعض العلماء بتحريم التقليد لأنه محرم، ونص على هذا ابن حزم، ونص على هذا الشوكاني في إرشاد الفحول، وأيضا ابن القيم أشار إلى شيء من ذلك. فالذين يعرفون بهذا التعريف لا يريدون أخذ العامي عن العالم، لا يسمون هذا تقليدا، يعني تلقي أو سؤال العامي للعالم يقولون هذا ليس تقليدا. لماذا؟ قالوا لأن هذا قد قامت حجته في الجملة، مثلا لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر، فهو مأمور بأن يسأل العلماء، فإذا عنده حجة إجمالية على أنه يجب عليه سؤال العلماء، فلا يصدق عليه أنه أخذ قول القائل بلا حجة، بل أخذه بحجة. وأيضا يقولون إن هذا العامي يعني كان في عهد الصحابة، العامة كانوا في عهد الصحابة وفي عهد التابعين إلى يومنا الحاضر يسألون العلماء، ولا يوجد أحد ينكر عليهم ويقول لهم لما تسألوا عليكم أن تبحثوا عن الدليل بأنفسكم، ثم إن هذا فيه تكليف بما لا يطاق لهم. لو كلف العامة أن يعرفوا الأحكام الشرعية كلها دقيقها وجليلها بأدلتها لا انقطع معاش الناس، ولم يصلوا إلى مستوى الاجتهاد كلهم، لأن قدرات الناس مختلفة. فليس هذا هو مقصود الحقيقة الأصوليين الذين عرفوا بهذا التعريف، ولكن بعض الأصوليين حينما أخذ هذا التعريف وقال هو قبول قول من غير حجة بلا حجة، قول مجرد عن أي حجة، قال إذن التقليد حرام. ولهذا نجد الشوكاني يقول التقليد حرام عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. فهل معنى هذا أن الصحابة والتابعين والأئمة كانوا يمنعون العوام من سؤال أهل العلم؟ أبدا، ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن هذا. إذن ما هو التقليد الذي منعه؟ قال الأخذ بقول لا حجة له، الأخذ بقول لا حجة له، هذا هو التقليد. ولهذا يقول ابن حزم إن العامي يجب عليه أن يسأل العالم عن الدليل ويقول ما الحكم وما دليله، أو على أقل تقدير أن يسأله ويقول هل هذا حكم الله، فإذا قال العالم هذا حكم الله أخذه، فيكون العالم حينئذ مخبرا وناقلا كالراوي الذي يروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هذا من باب التقليد، وهو عنده أن التقليد محرم وممنوع، وما يفعله العوام يقول هذا ليس من باب التقليد، هذا من الاتباع، هذا من الاتباع. أما ابن القيم فقد كان اتجاهه في المنع من التقليد والتشنيع على المقلدين إلى ما يصنعه بعض أتباع المذاهب ممن تفقهوا في مذهب معين وبلغوا فيه مبلغا عاليا، ولكنهم حينما تعرض لهم المسألة يأخذون بقول إمامهم ويتركون الحديث الصحيح. وإذا قيل لهم في هذا، وإذا قيل لهم كيف تتركون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا والدليل ذكرناه لكم ثم تأخذون بقول هذا الإمام، قالوا هذا الحديث لا ندري، الإمام أعلم منا به، فلعله كان عاما مخصصا، لعله كان منسوخا، لعله كذا، مع أنهم علماء ولهم اطلاع واسع على الأدلة، قد يكون قريبا من اطلاع إمامهم على هذه الأدلة وربما يفوقه. يعني قد يوجد من أتباع الأئمة من فاقه في معرفة الأحاديث والاطلاع عليها. فإذا يعني السبب في تحريم التقليد عند ابن القيم هو من هذا المنطلق، وهو يريد هذا، يعني يريد هذا، أو يريد هذا ويضم إليه أيضا الالتزام بمذهب معين دون غيره من المذاهب. فكلام ابن القيم لا يخرج عن هذين الأمرين، فمن قرأه ينبغي أن لا يحمله على غير محمله، وأن لا يبعد النجعة ويظن أن ابن القيم يمنع عوام من الناس من سؤال العلماء كيف، وهو الذي كانت تأتيه الرقاع وتعرض عليه في كل يوم تقريبا ويجيب عليها، ولم يقل لأحد منهم اذهب واجتهد وخذ من حيث أخذ. إذن كلامه مع العلماء الذين يتركون الأحاديث الصحيحة ويعملون بقول أئمتهم تقليدا لهم، أو مع الذين يلتزمون بمذهب معين لا يحيدون عنه حتى لو تبين لهم أنه خطأ أو أنه مرجوح. إذن هذا التعريف الأول أحدث إشكالا، تسبب في أن بعض العلماء يعني من الذين كتبوا في أصول الفقه ومن غيرهم قال بتحريم التقليد. أما التعريف الثاني فهو التعريف الراجح، هو التعريف الراجح. المصنف رحمه الله لما ذكر هذا التعريف، وهو مشهور في أكثر الكتب، وليس كل من عبر بهذه العبارة هو يريد ما تبادر إلى ذهن الشوكاني مثلا أو إلى ذهن ابن حزم، لا، بعضهم يعني ما يريد هذا، وإنما يريد المعنى الثاني الذي سنذكره في تعريف المصنف الثاني، كابن قدامة مثلا حينما عرف بهذا التعريف هو لا يريد المعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن، وإنما يريد المعنى الثاني الذي سأذكره بعد قليل. المصنف بعد أن ذكر هذا التعريف قال بناء على هذا التعريف لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع النبي تقليد، أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليد، هذا هو مراد المصنف، ولكن نص العبارة على خلاف ذلك. نص العبارة في أكثر يعني في النسخ التي اطلعت عليها من نسخ الورقات أنه قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، يعني بناء على هذا التعريف قبول الأخذ بقول النبي يسمى تقليدا، ولعل الصواب العكس، على هذا لا يسمى تقليدا. وقد ذكر هذا يعني الكلام وصوبه هو في كتابه البرهان، يعني مصنف نفسه له كتاب البرهان وهو كتاب موسع، ذكر مثل هذا وقال بناء على هذا التعريف لا يكون اتباع النبي تقليدا، بناء على هذا التعريف لا نستطيع أن نسمي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. لماذا لا نسميه تقليدا؟ علل ذلك هناك، هنا لم يعلل، علل ذلك بقوله لأن اتباع الرسول حينئذ هو الحجة، فلا يكون اتباع قول بلا حجة. يعني إذا قلنا إن التقليد هو قبول قول القائل بلا حجة لا يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، لأن اتباع النبي هو الحجة، فكيف نقول هو اتباع بلا حجة؟ فهذا هو الصواب، ولعل سقط حرف لا هو الذي ألبس يعني علينا وعلى الشراح أيضا الذين شرحوا، ولأنهم ما استطاعوا أن يجدوا تعليلا مقبولا يجعل أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى تقليدا بناء على هذا التعريف. أما التعريف الثاني فقال هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. قبول قول القائل، التعريف الثاني للتقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني لا تعرف حجته. هو له حجة، فما من عالم مجتهد يقول قولا إلا وله حجة، ولكنك أنت لا تعرف الحجة. هذا هو التقليد. التقليد بهذا المعنى، التقليد بهذا المعنى هو الذي أراده جماهير العلماء من أصوليين وفقهاء وغيرهم، ولذلك قالوا بجوازه، وأحيانا قالوا بوجوبه على العامي، لأن العامي لا مناص له، إما أن يترك العمل وإما أن يقلد، أما الاجتهاد والنظر بنفسه فهو عاجز عنه. فإذا هذا هو التعريف المختار، قبول قول القائل يعني قبول قول العالم وأنت لا تدري من أين قاله. ومرادهم بقولهم لا تدري من أين قاله يعني ما تعرف حجته، هل هي نص قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك من الحجج، ما تدري الحجة ما هي. بل إن بعضهم يقول حتى لو عرفت الحجة إجمالا أنت تبقى في مرتبة التقليد ولا تنتقل إلى مرتبة الاجتهاد إلا إذا بلغت عرفت الدليل وعرفت أن هذا الدليل راجح، عرفت رجحانه. ولهذا يسمون المتعلمين وطلاب يعني صغار طلاب العلم يسمونهم مقلدة، وأتباع المذاهب يقولون هم مقلدون لا يصلون إلى رتبة الاجتهاد، لأنهم وإن عرفوا الدليل لا يعرفون يعني رجحانه ولا يعرفون أنه أقوى من غيره ولا يستطيعون الدفاع عن هذا القول. قال المصنف بعد هذا بناء على هذا التعريف، التعريف الأخير، فإن كان الرسول صلى الله عليه وإن كان إن قلنا إن الرسول يجتهد ويعمل بالقياس فيصح أن نقول لمن اتبعه إنه قلده. لماذا؟ لاحتمال أن يكون اتباعه له في هذا القياس، يعني فيما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لا فيما أوحي إليه. وأما إن قلنا إن الرسول لا يجتهد وإنما كل ما يقوله هو وحي من الله فلا يجوز أن نقول إن اتباع الرسول يسمى تقليدا. لماذا أثار المصنف هذه المسألة؟ لأنه أثر أو نقل عن الشافعي نص في قوله يعني إني لا أجيز إلا تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عبارة نحوها، قال لا يجوز تقليد أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمى يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، والظاهر أن الشافعي سماه تقليدا من باب المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي أوسع من المعنى الاصطلاحي، فالمعنى الاصطلاحي يخص اتباع أو يعني عالم في مسألة شرعية وأنت لا تعرف ما هو دليله أو هل دليله صحيح أو ليس بصحيح، هل هو راجح أو ليس براجح. وهذه المسألة لا يتعلق بها كبير فائدة، ولكن لأجل أن يعني الأصوليين من الشافعية اعتنوا بها وتكلموا عنها ذكرها المصنف. والجمهور على أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا سواء عرفنا بالتعريف الأول أو بالتعريف الثاني. لماذا؟ لأنه إن عرفنا بالتعريف الأول فالأمر واضح، لأن اتباع الرسول هو الحجة. وإن عرفناه بالأمر بالثاني وقلنا أيضا أن الرسول يجتهد فكذلك، الذين قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد ويقيس أحيانا ويعمل باجتهاده يقولون إن الله جل وعلا لا يقره على الخطأ، بل لو وقع في خطأ صوبه في الحال، فما دام أنه قال القول أو فعل الفعل ولم يأتي تصويب من الله جل وعلا فإذا هذا القول صحيح وقد أقره الله جل وعلا، وإقرار الله له شرع يجب اتباعه. فإذا لا ينبغي أن يسمى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تقليدا، ولا اتباع الإجماع تقليدا، بل ولا اتباع الصحابي عند من يرى أنه حجة شرعية كاملة تشبه يعني مثل الأحاديث. نعم، هذا خلاصة ما ذكره المصنف في هذا المقطع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الكريم، ورد السؤال عبر الموقع، الأخت السعدية عبد الرحمن تقول بارك الله في علمكم جزاكم الله خيرا، هل نستطيع أن نقول أن الأحكام التي اتفق الأئمة الأربعة عليها هي من اجتهاد كل واحد منهم على حدة دون أن يقلد أحدهم الآخر ولو في مسألة؟ ليس بالضرورة إذا اتفق العلماء أن يكون المتأخر قلد المتقدم، لأن التقليد كما عرفناه نحن حديث عهد به، قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فنحن نجزم أن العلماء الذين أخذوا بقول من سبقهم يدرون من أين قاله ويعرفون دليله وقد نظروا فيه وتوصلوا إلى رجحانه، فلهذا وافقوا، فلا يسمى تقليدا بحال. يعني إنما يسمى تقليدا حينما تأخذ بقول القائل وأنت لا تعرف دليله ولا تدري من أين قاله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه حصة سعد من السعودية تقول أحسن الله إليكم يا شيخنا، في أمر أنه لا يجوز التقليد للعالم بالحكم الشرعي في قضية سفر المرأة بالطائرة من غير محرم، نعلم حرمته ولكن هناك من أفتى بجوازه، فهل أخذ برأي المفتي مع العلم بحرمة الحكم وهل ينطبق هذا الشرط على هذه المسألة؟ من اطلع على الدليل وعرف معناه وعرف رجحانه لا شك أنه لا يجوز له أن يعدل عنه إلى قول أحد من البشر، أما إذا كان مقلدا فأحكام المقلد أنه يبحث عن أوثق العلماء فيقلده، وإن كان يعني العلماء لا يوجبون عليه البحث عن الأفضل علما ولكنهم يعني يستحبون له ذلك، لكن ينبغي للإنسان أن يتحرز لدينه. فإذا اختلف العلماء، يعني هناك فرق بين ابتداء النظر أو ابتداء السؤال، في ابتداء السؤال العامي مخير يسأل من شاء من العلماء في ابتداء السؤال، أما إذا سأل أو بلغ إلى مسمعه اختلاف العلماء فلا بد أن يسعى إلى الترجيح، إما بنفسه إن كان قادرا على ذلك وإما بالمفاضلة بين العلماء ومعرفة الأعلم منهم أو الأورع إذا تساووا في العلم، وإن لم يعني يستطع المفاضلة بهذه الطريقة فيمكن أن يأخذ بقول الأكثر منهم، لو تساووا جميعا عنده يأخذ بقول الأكثر منهم، وهذا يعني إن شاء الله يكون هو غاية ما يطلب من العامي. أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ سراج من الكويت يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليك، هل يفهم من قول الجمهور عن التقليد أن التقليد يكون فقط إذا كان رأي القائل في نظري يحتمل الصواب والخطأ؟ عيد السؤال شيخ. أي ممكن خير. يقول هل يفهم من قول الجمهور عن التقليد أن التقليد يكون فقط إذا كان رأي القائل في نظري يحتمل الصواب والخطأ؟ إذا ليس بالضرورة، يعني هو لا أكيد أنه يحتمل الصواب والخطأ إذا كنت لا تعرف، أنت لا تكون مقلدا إذا كنت جزما ينبني على دليل بأن هذا القول خطأ، إذا كنت تجزم بأن هذا القول خطأ بناء على دليل. أما بعض الناس ربما يجازف ويقول عقلي يدلني على أن الإسلام لا يمكن يأتي بهذا، هذا ما يعني جزم غير مستند إلى دليل فلا يلتفت إليه. أما الذي جزم ببطلان هذا القول بناء على دليل أو جزم بصحة هذا القول بناء على دليل فحينئذ لا يكون عمله هذا تقليدا، لأنه عرف الدليل وعرف رجحانه. أما الذي سمع الدليل أو سمع الفتوى وسمع الدليل من المفتي ولا يعرف رجحان هذا القول ولا يدري عن هذا الحديث من رواه وهل هو صحيح أو ضعيف، لأن مثلا المفتي لم يذكر من خرجه أو أنه لم يثق مثلا في تخريجه، فمثل هذا يبقى في مرتبة التقليد، ونقول يلزمك أن تسأل من تثق بعلمه. طيب أحسن الله إليكم شيخنا. نكمل الشيخ كلام المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله الاجتهاد، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. الاجتهاد في اللغة بذل الوسع لإدراك أي شيء، يعني أي شيء يبذل الإنسان وسعه لإدراكه مما فيه نوع مشقة يسمى اجتهادا في اللغة، ولكن في الاصطلاح يعرفونه بأنه بذل الوسع في إدراك حكم شرعي، لإدراك حكم شرعي. المصنف عرفه بأنه بذل الوسع في بلوغ الغرض، وأجمل، فبذل الغرض هنا لم يبينه، هل الغرض هو إدراك الحكم الشرعي أو أعم من ذلك، هذا يجعل تعريفه هنا تعريفا لغويا وليس تعريفا اصطلاحيا، أو أنه قال إنه يمكن الاكتفاء فيه بهذا التعريف العام الذي يتمشى مع عرف الناس ومع اللغة، ولا حاجة إلى أن نخص الاجتهاد في الفقه مثلا أو في الشريعة بتعريف. لكن التعريف الأوضح من هذا أن يقال بذل الوسع في إدراك حكم شرعي. أما من بذل الوسع لإدراك غرض آخر غير الحكم الشرعي فلا يسمى مجتهدا في الاصطلاح، وإن كان يسمى عند عامة الناس مجتهدا لأنه اجتهد في الحصول على هذا الغرض. فإذا تعريف المصنف المذكور هنا تعريف لغوي أو عرفي وليس تعريفا اصطلاحيا يخص علماء أصول الفقه. والتعريف الاصطلاحي هو أن نقيده فنقول بذل الوسع في إدراك حكم شرعي، بل إن بعضهم يقول ينبغي أن نقول حكم شرعي فرعي أو ظني حتى نخرج مسائل الاعتقاد، فإنها ليست مجالا للاجتهاد، وإنما المعتبر فيها العمل بالنص فقط، فنكون فيها متبعين للنص لا مجتهدين. يعني بعضهم حاول إخراجها وبعضهم قال ينبغي أن نبقي التعريف على عمومه لأصول الدين وفروعه. ثم انتقل المصنف إلى الكلام في حكم المجتهد، ولم يتعرض لشروط المجتهد، وإنما قال فقط المجتهد إن كان كامل الآلة. فقول كامل الآلة يعني مستوفي الشروط، مستوفي آلة الاجتهاد. ما هي شروط الاجتهاد؟ لقد سبق أن أشار إليها المصنف حين كلامه عن شروط المفتي، وذكرنا هناك أنه لابد أن يكون فقيها وأن يكون عالما بأصول الفقه ومطلعا على أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب ومن السنة، عارفا بمعانيها، قادرا على الاستنباط منها، عارفا بأدلة الفقه عموما، وقادرا على أن يرتبها ويقدم ما يستحق التقديم منها ويؤخر ما يستحق التأخير عند التعارض، إلى غير ذلك من الشروط. أيضا من شرط المجتهد والمفتي أيضا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث، أن يكون عالما بمواقع الإجماع، عالما بمواقع الإجماع. ونظرا لأنهم قالوا إن الاجتهاد يتجزأ فإنه يكفيه في المسألة التي ينظر فيها أن يعرف أنها ليست من مسائل الإجماع، وإنها إما لم يتكلم فيها السابقون وإما أنهم تكلموا فيها واختلفوا. أما إذا اتفقوا على حكمها فلا يجوز أن يعني يأتي فيها بحكم مخالف. كذلك يعرف أن الحديث أو الآية التي يستدل بها ليست منسوخة، يكفيه ذلك، يحيط بالأدلة المتعلقة بهذه المسألة التي يبحثها. هذه الشروط بالإضافة إلى معرفته بأصول الفقه وقواعده ومعرفة باللغة العربية تكفيه للاجتهاد الجزئي، يعني في مسألة معينة أو في باب معين من أبواب الفقه. تكلم المصنف عن مسألة يعنى بها الأصوليون عناية كبيرة في باب الاجتهاد، وهي في الواقع يعني ليست بكبيرة الأثر في الفروع، وإنما آثارها الكلامية أو في أصول الدين أكثر، وهي مسألة هل المصيب في مسائل الاجتهاد واحد أو متعدد. فذكر المصنف أن المصيب في مسائل الاجتهاد من الفروع المصيب في مسائل الاجتهاد في مسائل الفروع واحد في مسائل الفروع واحد وأن هناك من العلماء من قال من المصيب أن كل مجتهد فيها مصيب. وبين يعني أن المخطئ أيضا معفو عنه وليس بآثم، وسيأتي استدلاله على ذلك في المقطع القادم، وإنما في هذا المقطع فقط قال إنه إذا كان كامل الآلة، فاشترط هذا الشرط، لابد أن يكون كامل الآلة يعني مستوفي الشروط. أما الذي ليس مستوفيا لشروط الاجتهاد فلا يحق له أن يجتهد وينظر، بل لو نظر لكان آثما لأنه افتات على الله وتكلم في الشرع بغير علم، والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. فالذي يتكلم في مسائل الشرع من غير علم هذا قد اكتفى ما لا علم له به، وهذا أمر محرم، بل قد قرنه الله جل وعلا مع الشرك في آية أخرى. قال إن إنه إذا نظر فإن أصاب الحق، إن المصيب واحد من المجتهدين في الفروع، المصيب واحد، فإن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، يعني على اجتهاده. ثم بعد ذلك انتقل إلى بقية المقطع، وإذا شئت أن تثني له. قال المصنف رحمه الله: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. نعم، هذه المسألة كما ذكرت يعني من مسائل الكبيرة، ولكن لعلنا يعني في كلامنا نقتصر على المهم منها، فنقول إن محل الخلاف في مسألة تصويب المجتهدين، مسألة تعرف مسألة التصويب والتخطئة، وأحيانا تطرح على شكل سؤال هل المصيب واحد، يعني محل الخلاف في المسألة هو الاجتهاد في مسائل الفروع. أما مسائل الاعتقاد أو مسائل أصول الدين أو ما يسميها بعضهم المسائل العلمية، فهذه المصيب فيها واحد بغير خلاف، ولهذا نص المصنف على أنه لا يمكن أن نقول في المسائل الكلامية، مقصود من المسائل الكلامية يعني التي تبحث في علم الكلام، لا يمكن أن نقول أن المصيب فيها يعني كلا المجتهدين إذا اختلف. يعني مثلا نقول لا يمكن أن نقول أن الله جل وعلا موصوف بصفة الرحمة كما يقول أهل السنة والجماعة وكما دلت النصوص، وغير موصوف بها كما قال بعض يعني أهل الكلام، ما يمكن هذا عقلا، غير ممكن عقلا، يعني غير ممكن عقلا أن نقول إن المصيب يتعدد أو إن الإصابة تتعدد في مسائل الاعتقاد، هذا غير ممكن عقلا، فامتناعه من جهة امتناع عقلي، يستحيل أن نقول المصيب فيها اثنان مع اختلاف قوليهما، هذا غير ممكن عقلا. فالمصنف ما استدل عليها بهذا الحقيقة، وإنما استدل بأنه لو قلنا كذلك، يعني لو قلنا أن المصيب فيها يتعدد للزمنا أن نصوب قول النصارى مثلا في صلب المسيح، القرآن يقول ما قتلوه وما صلبوه، وهم يعني يكادون يجمعون على أنه صلب، وهم يعتقدون ذلك، يعني ليس مكابرة، جحدهم له ليس من باب المكابرة، بل هم يعني يعتقدون ذلك اعتقادا في أنفسهم، حتى إنهم يعني يرون أن من لم يقر به يكفرونه. فإذا لو قلنا بأن المصيب يمكن يتعدد، يقول معنى هذا أننا سنصوب النصارى ونصوب المخالفين مثلا في القدر، مثلا الذين ينكرون قضاء الله وقدره نقول أيضا هم مصيبون، فهذا يترتب عليه فساد عظيم، وهذا اللازم لازم باطل. يعني إذا لزم من القول لازم باطل بطل هذا القول. بل الكفار جميعا أو أكثر الكفار إنما كان كفرهم يعني ليس من باب العناد لما عرفوا أنه حق، ولهذا كان يقول يعني كثير من كفار قريش لو علمنا أنك نبي الله لاتبعناك، لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك. فهم يعني في بداية الأمر كانوا يشكون، ليست مكابرة. والله جل وعلا يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا. فإذا الذين كفروا بحسب هذه الآية يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني سعيهم وعملهم ضال وهم يحسبون أنهم على حق. فلو قلنا أن الحق يتعدد في هذه الأمور فمعنى هذا أننا سنقول إن كل من اعتقد شيئا فهو على صواب، فإذا هذا القول باطل باتفاق وبإجماع، والنصوص كلها تدل على رده ولا أحد يقصده. وما نقل عن بعض يعني العلماء من أنه قال المصيب في مسائل الاعتقاد يمكن أن يتعدد أو كل مجتهد فيها مصيب، لا يريد هذا، وإنما مراده أولا المختلفون من أهل القبلة، مراده المختلفون الفرق الإسلامية التي اختلفت، التي تعرف مثلا بالأشعرية والماتريدية والكلابية مثلا، هذه الفرق هو الذي قال فيها المصنف إنهم إذا اختلفوا وكان اختلافهم عن اجتهاد فالمصيب واحد، وليس مقصوده أن فكل منهم مصيب، ليس مقصوده بهذا أن كل منهما وافق ما هو الحق عند الله، وإنما مراده أنه لا إثم عليهم، أنه لا إثم، مراده نفي الإثم فقط، لأن الثاني اعتقاد غير لا يمكن أن يقوله عاقل، أن يعني وصف الله مثلا بهذه الصفة وعدم وصفه كلاهما حق، هذا لا يمكن أن يقوله عاقل، لأن السلب والإيجاد لا يمكن أن يجتمع. إذن هم يعني كلامهم محمول على العفو عن الخطأ في هذه الأمور، وليس عن تصويب كل المجتهدين إذا اختلفوا في مسائل الاعتقاد. ثم ذكر المصنف أن من العلماء من قال إن كل مجتهد مصيب، يعني في مسائل الفروع، مسائل اجتهادية في الفروع، قال بعضهم إن كل مجتهد فيها مصيب. هؤلاء قالوا ذلك يقولون لأن هذه المسائل ليس فيها يعني شيء محدد عند الله جل وعلا، ليس فيها حكم محدد، وإنما الحكم فيها تابع لاجتهاد المجتهد، ولهم أدلة يستدلون بها يعني سكوت النبي أو تصويب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين قال لهم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ثم إنهم اجتهدوا في الطريق، فمنهم من صلى في الطريق وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد منا أن نؤخر الصلاة وإنما أراد استعجالنا، ومنهم من قال بل آخذ بلفظ رسول الله وبظاهر لفظه فلا أصلي إلا إذا وصلت إلى بني قريظة، فما صلى إلا بعد طلوع النجوم كما ورد في بعض الروايات، يعني دخول وقت المغرب، فأخر العصر إلى دخول وقت المغرب عملا بظاهر النص، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف طائفة، لم يعنف طائفة. هذا الحديث صحيح ويعني لكنه لا يدل على أن كل مجتهد مصيب، وإنما يدل على أن المخطئ معفو عنه، يدل على أن من أخطأ فهو معفو عنه وهو مأجور لأنه اتبع ما أداه إليه اجتهاده. فإذا القول الراجح في المسألة أن المصيب واحد، ولكن المخطئ إذا كان من أهل الاجتهاد مثاب على اجتهاده ولا إثم عليه. وكيف نؤول قول يعني بعض الذين قالوا كل مجتهد مصيب الذين نقل عنهم شيء من هذا، مثلا يعني نقل عن الإمام أبي حنيفة ونقل عن الشافعي شيء من ذلك، الحقيقة لم ينقل بنصه وإنما نقل بما يعني بمعناه، ولا فهذا يحمل يعني يمكن يؤول على أن المراد أنه أصاب في كونه اتبع ما أداه إليه اجتهاده. ففرض المجتهد إذا نظر في المسألة أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وهذا الذي قرره العلماء ونقلوا الإجماع عليه وذكرناه قبل قليل في مسألة شرط المستفتي، وقلنا لا يجوز للعالم بعد النظر أن يترك ما أداه إليه اجتهاده ويعمل باجتهاد غيره مع كونه يعتقد أنه مرجوح. فإذا يعني القول بالإصابة يعني عبارة كل مجتهد مصيب إذا فسرت بأنه أصاب في كونه اتبع ما أداه إليه اجتهاده تكون سليمة ومقبولة، ولكن إذا فسرت بتعدد الحق عند الله أن الحق متعدد أو أنه لا يوجد في مسائل الاجتهاد حكم عند الله جل وعلا، ليس لله فيها حكم كما يقول بعض المتكلمين كالقاضي أبي بكر مثلا الباقلاني، فنقول هذا القول خطأ ولا ينبغي لنا أن نعتقده. ومما يدل على خطأه ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا الحديث يعني في الصحيحين، وهو يدل على أن هناك مصيبا ومخطئا لأنه قال فأخطأ، وإلا لو كان كل مجتهد مصيبا ما وجد مخطئ أصلا، فهذا الحديث دليل قوي على أن المجتهدين منهم المصيب ومنهم المخطئ، ولكن المصيب مأجور أجرين على اجتهاده وعلى إصابته، والمخطئ مثاب على قدر اجتهاده، وهذا الحديث صريح في ذلك والحمد لله. ولا يلتفت إلى قول آخر كقول الذين قالوا إن المخطئ يأثم كما نقل عن بعض الظاهرية أو عن ابن علية مثلا من المتكلمين، لا يلتفت إليه، فهذا القول هو الصواب إن شاء الله، ودليله هذا الحديث الصحيح الثابت. وأما ما استدل به المصوبة من حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وغير من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على المختلفين، فهذا كل ما فيه أنه يدل على أن المجتهد لا يخلو من الأجر إن شاء الله، أصاب الحق أو أخطأه، وأنه إذا عمل بما أداه إليه اجتهاده فإنه يكون وفق لفعل الحق إن شاء الله ويكون مثابا على ذلك. هذا خلاصة يعني الكلام الذي ذكره المصنف. والمسألة هذه بالذات الحقيقة مبنية على مسألة يعني كلامية، وهي أنه هل لله حكم معين في كل واقعة؟ فمن قال نعم لزمه أن يقول أن المصيب واحد، ومن قال لا ليس لله حكم معين وإنما حكمه في مسائل الاجتهاد تبع لاجتهاد المجتهد، فهو حكم متعدد وليس حكما واحدا، فهذا هو الذي يقول إن كل مجتهد في الفروع مصيب، أما في الأصول فلم يقل أحد إن كل مجتهد فيها مصيب إلا بمعنى عدم التأثيم، بمعنى عدم التأثيم. وقد نقل هذا عن العنبري، وشيخ الإسلام بن تيمية أثنى على العنبري وصحح قوله في أن المجتهد إذا أخطأ سواء كان خطأه في الأصول يعني في مسائل أصول الدين أو في الفروع فإنه يكون معذورا، لا يكون مصيبا بمعنى أنه أصاب الحق عند الله، بل يكون معذورا ومأجورا على اجتهاده، وإنما يعني يكون الإثم على من تعدى نصوص الشرع بعد وضوحها أو أنه قلد غيره من العلماء مع وضوح الحق بدليله. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل في الواقع في أسئلة كثيرة عبر الموقع. الأخ ميلود من المغرب سأل السؤال في الواقع يعني طويل، يقول أيها الشيخ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ما هي الضوابط التي يعرف بها المقلد من المستفتي في عصرنا الحاضر لكثرة الكتب والأشرطة، فإن الكثير من طلبة العلم أصبح مفتيا وليس مستفتيا، وإذا سألته من أتاك هذا الحكم قال أخذته من الشريط للشيخ الفلاني أو كتاب الشيخ الفلاني، وإذا قلت له ينبغي أن تتوقف عن الفتوى فإن المفتي موقع عن الله ورسوله قال لك أنا لست مفتيا وإنما نقلت من كتب أو أشرطة الشيخ الفلاني، فما هي نصيحتكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ الحقيقة أن هذه مشكلة يعني يعاني منها المجتمع الإسلامي اليوم، ولعلها يعني من مفرزات سعة وسائل الإعلام أو كثرة وسائل الإعلام وسهولة الوصول إلى أقوال جميع المجتهدين، فهذا له جانب طيب من جهة، وقد يكون له جانب سلبي إذا أسيء استعماله. فحينما يطلع العامي أو من في حكم العامي من صغار طلاب العلم على فتوى في أي وسيلة إعلامية، تكون هذه الوسيلة موثوقة طبعا، أما إذا لم تكن موثوقة فلا ينبغي الاعتماد عليها. فهناك وسائل موثوقة كالكتاب المطبوع المتداول، هناك أيضا السماع المباشر من العالم، هذه وسيلة موثوقة. الأشرطة إذا أمنا التلاعب بها مقبولة، لكن في هذا العصر أصبح هناك من يتلاعب بالأشرطة، وربما يدبلج الأشرطة ويغيرها حتى يكون الكلام على عكس ما قاله الشيخ. فإذا تمكن الإنسان من الاتصال بالعالم مباشرة وأخذ الرأي منه مشافهة، فهذا ينبغي أن لا يقصر فيه ولا يلجأ إلى الأشرطة أو ما يكتب مثلا في الإنترنت في بعض المواقع التي لا يؤمن أن تدخل أو يدس فيها ما يعني ليس بصحيح. إذا يعني كانت هذه المواقع بهذه المثابة فلا ينبغي الاعتماد عليها. كذلك الأشرطة يستفاد منها، لكن لا نجعلها مرجعا لنا في الإفتاء، ولا نعتمد عليها في نقل الفتاوى للناس، وإنما من سمع الفتوى من الشيخ مباشرة وفهمها ثم سئل عنها، فإن كان السائل يتمكن من مراجعة الشيخ أو غيره من المشايخ الموثوقين فليحله عليه، ولا حاجة إلى نقل الفتوى. وأما إذا شق عليه ذلك وعرف أنه لو تركه ولم يخبره بالحكم الذي يعرفه فإنه ربما عمل بالجهل أو ترك العمل نهائيا، فله أن ينقل له ما تيقن أن هذا العالم قاله، وذلك بعد أن يعرف أن العالم أيضا أهل للفتوى. طيب، هذا هو الذي يعني نرتضيه لأخينا السائل في هذا الجانب. بالنسبة للشيخ للأشرطة، إذا كان اعتماده مثلا على البومات الأشرطة العلمية مثل الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ العثيمين، وكانت نسخ أصلية، نعم، إذا كانت هذه النسخ أصلية آمنة من التحريف فإنها تكون في حكم الكتاب، تكون في حكم الكتاب الذي صدر في حياته ولم ينكره. أما الكتب صدرت بعد الوفاة فهذه يعني أقل درجة من التي صدرت في حياته. لكن يبقى جانب آخر وهو تغير الزمان. أحيانا تكون هذه الفتوى مثلا في وضع يختلف عن الوضع الذي نحن فيه، والعلماء يعني قرروا قاعدة تقول أن الفتوى ربما تتغير بتغير الزمان، ليس بلازم أن تتغير لكن ربما، وهذا في الأمور التي يكون مدارها على عرف الناس أو على مصالح الناس، ولا شك أن الأعراف تتغير والمصالح تتغير. أما أمور العبادات فهي ثابتة والحمد لله، فينبغي أيضا أن يلحظ هذا الجانب، فلا يأتي لنا مثلا بفتوى من 20 سنة مثلا في وضع معين وتعالج قضية معينة ويقتطع النص مثلا من سياقه ويجعل فيه شريط، وربما يعتمد هذا الشريط لأن الذين يعني استمعوا إليه ما دققوا النظر فيه، قالوا هذا صوت الشيخ مثلا، نحن نعرف صوته ونجزم بأنه كلامه، بل عندنا أصل الشريط، لكن الكلام حينما يقتطع من سياقه أيضا يتغير معناه، وحينما يقتطع عن ظرفه الزماني والمكاني ربما يتغير يعني معناه، فربما نسبنا إلى الشيخ ما لو سئل عنه الآن أجاب بضده. صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أم سلطان السلام عليكم. سلام. الأخت أم سلطان. سلام. أم سلطان السلام عليكم. عليكم السلام. أنا سلطان. طيب تفضل يا سلطان. عفوا. عندي سؤالين. تفضل. ما حكم الاجتهاد في العبادات؟ طيب. سؤال ثاني، ما حكم تكبير الحوادث؟ طيب شكرا جزيلا لأخ سلطان. يعني نحن أكدنا قبل ذلك أن الأسئلة تكون بخصوص الموضوع، السؤال الثاني بطبيعة الحال خارج الموضوع، لكن نشكر لك اتصالك. الأخ عبد الله السلام عليكم. الأخ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا وسهلا بعبد الله، تفضل. معك عبد الله الغازي بلاح الدوسري. حياك الله عبد الله، تفضل يا عبد الله. الله أمرك، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أخي. الاجتهاد هل يفرض على الآخرين؟ هذا السؤال. نعم. هذا السؤال الأول. نعم. الاجتهاد. طيب. والسؤال الثاني، إذا شفت في مسألة واجتهدت في بحث عنها، هل أشاف على ذلك؟ واضح السؤال يا شيخ. نعم. طيب شكرا جزيلا أخ عبد الله. العفو. تفضل الشيخ. الأخ سلطان يعني يسأل سؤال عام، يقول ما حكم الاجتهاد في العبادات؟ الاجتهاد في العبادات يعني هناك بعض العلماء نصوا قال إن العبادات توقيفية، بمعنى أنها لا اجتهاد فيها، ومرادهم أننا لا يجوز لنا أن نخترع عبادة بالاجتهاد أو بالقياس أو بالنظر هكذا، ونقول ينبغي أن نصلي مثلا في هذا الوقت أو نصوم في هذا الوقت من غير استناد إلى نص، فهذا ممنوع وباتفاق العلماء. وهذا لا يعني أنهم لا يقيسون مثلا في باب العبادات أو لا يجتهدون في باب العبادات، فإنهم يجتهدون في فهم النصوص، ويجتهدون في الموازنة بين النصوص إذا تعارضت، وفي الجمع بينها، هذا كله نوع من الاجتهاد في أبواب من العبادات وفي غير العبادات. كذلك هم يقيسون في العبادات، وغالبا يكون قياسهم إما من قياس الدلالة أو من قياس الشبه مثلا. ولهذا يعني كان الشافعي يقول عن الوضوء والتيمم عبادتان فكيف تفترقان، فيقيس الوضوء على التيمم في أنه لا بد فيه من النية، ويرد على الحنفية الذين يقولون الوضوء ما يحتاج إلى نية، فقال عبادتان فكيف تفترقان، هذا نوع من القياس يسمى قياس الدلالة. صلى الله عليه وسلم. فالقياس الاجتهاد يكون في العبادات، لكن ليس في اختراع عبادة جديدة أو في إبداء يعني أركان جديدة لها، وإنما في يعني صفات سكت عنها النص. طيب أحسن الله إليكم شيخ. في الواقع الأسئلة موقع كثيرة يا شيخ. بقي أسئلة. الأخ عبد الله يسأل يقول هل الاجتهاد يفرض على الآخرين؟ يبدو أنه يعني يقول الحكم الذي ثبت بالاجتهاد هل يمكن يعمم على الآخرين؟ يعني لا، المفتي لا يملك أن يعمم اجتهاده على الآخرين ويلزمهم به، لكن ولي الأمر هو الذي يمكن، هو الذي يملك ذلك. ولي الأمر في البلاد المسلمة، في كل بلد مسلم ولي الأمر فيه، يمكن أن يلزم الناس بأحد القولين إذا اختلف العلماء مثلا على أقوال. طيب. وأما المفتي نفسه فليس له أن يلزم إلا إذا جعل له ذلك من قبل ولي الأمر. طيب. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. محمد من المغرب يقول السلام عليكم، هل يجوز طلب الفتوى من مفتي وعدم العمل بها إذا لم نقتنع بها؟ لا يلزم المستفتي أن يعمل بفتوى المفتي إذا سأله، إذا لم يقتنع بها، إما لكونه مثلا يعرف قولا آخر أقوى دليلا، أو لكونه لم يطمئن إلى الدليل الذي ذكره، لكنه لا يقف عند هذا الحد ويقول هو أفتى بهذا أنا لا تطمئن نفسي له فأتركه، بل نقول حينما لا تطمئن نفسك إلى فتواه وتقول احتمل أن يكون مخطئا، فعليك أن تبادر بسؤال غيره ممن ترى أنه أوثق وأعلم لتعمل بفتواه، وليس معنى هذا أن تعفي نفسك من العمل وتقول أفتاني وأنا مطمئنت لفتوى، وإنما عليك أن تسأل من تطمئن إليه نفسك من العلماء المجتهدين وتعمل بفتوى. طيب أحسن الله إليكم يا شيخنا. الأخ جمال عبد اللطيف من ليبيا يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أشكل علي أمر، إذا جاز نقل الفتوى لغير المجتهد فمن الذي سينزل الفتوى على الواقعة؟ ربما يحصل لبس في هذا. نعم، بعض الأمور قد تحتاج إلى نظر دقيق في تنزيلها على الواقع، وبعضها لا تحتاج إلى كبير يعني عناء في تنزيلها على الواقع. الذي يسأل مثلا في سجود السهو مثلا متى يكون قبل السلام، متى يكون بعد السلام، إذا نقل له عامي فتوى عالم معتبر وقال في مثل هذه الصورة قال أفتى فلان مثلا بأن السجود يكون قبل السلام مثلا، وفي هذه الصورة قال يكون بعد السلام، هذه لا تحتاج إلى كبير عناء في تنزيلها، فإن كل عاقل قد يعرفها. لكن هناك أمور فيها شيء من العموم تحتاج إلى تنزيلها، يعني حينما نعلق الشيء بالقلة والكثرة وتكون فتوى الشيخ مثلا إذا كان قليلا فيعفى عنه، يعني كقليل النجاسة قالوا معفو عنه، ثم توجد نجاسة على بدن الإنسان أو على يعني ثوبه، هذه ترجع إلى يرجع في تقديرها إلى عرف الناس، يعني ما لم يقدره الشرع يرجع فيه إلى العرف، ويحتاج إلى العقلاء الذين يعرفون أعراف الناس. في أمور أيضا لا يستطيع أن يقدرها كل أحد، بل لا بد أن يقدرها القاضي حتى يقنع الخصمين، فهذه ترفع إلى القضاء ولا تكون في مجالا للفتوى، كنفقة المرأة مثلا، نفقة الزوجة أو الواجبة على زوجها، هذه ما يقتنع الناس فيها بفتوى العالم، ولا بد فيها من حكم قاضي يقدرها، وهذا التقدير يرجع إلى ملاءة الزوج وغناه ووضع يعني الزوج والزوجة حتى يستطيع أن يقدر النفقة. فهناك أمور يمكن معرفتها وهناك أمور لا يمكن إلا بواسطة يعني عالم مجتهد أو قاض مطلع على الأمور قادر على أن يعني يضع الأشياء في مواضعها الصحيح. طيب أحسن الله إليكم شيخنا. نايف العتيبي من السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يصح أن يكون الإنسان مقلدا في فن ومجتهدا في فن آخر، كمن يكون مقلدا في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ومجتهدا في الفقه؟ نعم يجوز هذا، ولهذا يعني نص على أنه يمكن أن يكون في باب الأحاديث مقلدا لأهل الحديث، أو إن شئت سميه متبعا، لأن هناك من العلماء من يجعل مرتبة بين المجتهد والمقلد وهي مرتبة الاتباع. نعم أحسن الله إليكم الشيخ الكريم. هذا كذلك سؤال من عبد المجيد السيوري من فلسطين يقول: أخي الشيخ زادك الله علما، هل المقلد العامي إن كان مقلدا أحد العلماء ولا يعرف دليله واستمع لرأي عالم آخر في نفس الحكم ولكن علم منه الدليل ولمعرفته الدليل أخذ بالرأي العالم الثاني، هل يكون هذا ترجيح من المقلد العامي؟ وبارك الله فيكم. لا يعد يعني ترجيحا مردودا، لكنه هو نوع من النظر والمعرفة، فمثل هذا إن كان يعرف الدليل يعني يعرف معنى الدليل ويعرف صحته وأخذ به فلا بأس، بل هذا هو الأولى له. إذا كان القول الأول الذي كان يتبعه لا يعرف دليله وهذا القول يعرف دليله ويعرف صحة الدليل أو يثق في ما قاله هذا العالم، فله أن ينتقل إليه. وكما يعني يتردد في بعض كتب العلماء يقول العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب من أفتاه، ففي هذه الواقعة وما بعدها يأخذ بقول هذا العالم، وأما ما مضى من عمل على فتوى العالم الأول فلا ينقضه ولا يرجع فيه. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، نحن قد الحمد لله انتهينا من هذا المتن، متن ورقات في شرح أصول الفقه. شيخنا الكريم، كلمة ختامية توجهها إلى الدارسين والدارسات بمناسبة الانتهاء من هذا المتن بإذن الله تعالى. إذا كان لي من كلمة هنا فهو أنه ينبغي أن نشكر الله جل وعلا ونثني عليه حيث وفقنا للاستماع إلى هذا المتن أو هذا النص من النصوص المهمة في أصول الفقه، وهو لعالم فحل وعالم متمكن من علماء أصول الفقه. فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا على الاستماع إليه وفهمه، أو على الأقل محاولة فهمه وفك بعض رموزه. لا نقول أن جميع المستمعين سيكونون على علم بكل دقيقة في هذا النص، ولكن نقول إنهم إن شاء الله لن يخلوا عن فائدة. وهذا يعني من بركة مجالس العلم ومن بركة حفظ الأوقات، فالمسلم ينبغي أن يحفظ وقته، وإذا كان عنده شيء من الفراغ ينبغي أن يقضيه في طلب العلم. فكل علم يسمعه الإنسان لا بد أن يستفيد منه إن شاء الله في دنياه وأخراه. كذلك أنصح بأن لا يقف الإخوة عند هذا الحد ويظن أحد منهم أنه بهذا قد عرف ما يحتاج إليه من علم أصول الفقه، ولكن هذا هو يعني مفتاح لباب واسع ينبغي أن يعني يستمر فيه وأن ينتقل إلى ما بعده من الكتب الموسعة التي يمكن أن توسع مداركه في هذا العلم. وهذا العلم كما عرفنا هو شرط من شروط بلوغ رتبة الاجتهاد، وينبغي للإنسان أن تكون له همة وأن لا تنحط همته عن البلوغ إلى مراتب المجتهدين، فإن لم يصل إلى تلك المراتب فلعله يؤجر على سعيه وعلى بذله لهذا الجهد المبارك. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا الكريم، لعلكم تطرحون سؤالي الدرس هذا، تفضل الشيخ. السؤال الأول هو عن أظن عن شرط الاستفتاء، عن السؤال الأول: ما التعريف المختار للتقليد؟ ما التعريف المختار للتقليد؟ والسؤال الثاني: ما الدليل على أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد؟ ما الدليل على أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد؟ هذان هما السؤالان هذا الدرس. وكما سمعنا من الأخ المقدم، الدرس القادم سيكون يعني مفتوحا للأسئلة، وسنأخذ جزءا، أو قد قسمناه إلى ثلاثة أقسام، قسمنا الكتاب إلى ثلاثة أقسام. سأتكلم في بعض يعني النقاط التي أرى أنها بحاجة إلى إيضاح في القسم الأول من الكتاب، ثم نترك مجالا للسؤال، ثم في الليلة التي تليها أيضا كذلك نأخذ قسما من الكتاب، وأظننا قسمناه، التقسيم عندك يعني. نعم الشيخ، هو الشيخ من أول الكتاب إلى باب النهي، هذا القسم الأول. هذا بالنسبة للقسم الأول، يوم الثلاثاء بإذن الله من العام إلى نهاية قول الصحابي، والقسم الأخير من الأخبار إلى آخر المتن. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بعلمكم، بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، لا ننسى أيضا أن نبلغكم أيها الإخوة الدارسين والدارسات بأنه بإذن الله تعالى بالنسبة لدرس عمدة الفقه لفضيلة الشيخ الدكتور سعد الخفنان، فإنه لن يكون هناك درس اليوم السبت فقط كحالة استثنائية، وإلا بقية الأسبوع بإذن الله سيستمر درس عمدة الفقه. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور عياض بن النام السلمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. إلى لقاء آخر متجدد بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.